وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا

كيف مد الظل لو أوشى إلينا قبضا يسيرا وهو قد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا والذين لا يدعون مع فسوف يكون لزاما.